تعالی وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ

Thank you. عليك. الله الله الله الله الله الله الله يصلح حالك يا مولانا. فسوف سبحانه وتعالى

اللهم صل على النبي. ولكم في Yeah.